بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين. الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب التسهيل لتسهيل علوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى. لازلنا نقرأ في مقدمة المؤلف في الألفاظ والكلمات التي جمعها وبين معانيها. السلام عليكم. أي حرف شيخ؟ حرف الشين. حرف الشين. طيب، تفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حرف الشين شعر بالأمر يشعر، أي علمه. والشعور العلم من طريق الحس، ومنه لا يشعرون. شهد يشهد له معنيان: من الشهادة على الشيء ومن الحضور. شهداء جمع شهيد، وله ثلاثة معان: من الشهادة على الشيء ومن الحضور ومن الشهادة في سبيل الله. شكر تقدم في الحمد، والشاكر والشكور اسم الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب، وقيل المثني على العباد. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يعني في آيات يعني تمر معنا، قال لا يشعرون، وقال يعني يشعرون يعني لا يعلمون، لكن فرق بين الشعور والعلم. قال إن الشعور في الأشياء الحسية، هي في يعني بشكل عام الشعور في الأشياء الدقيقة، الأشياء الدقيقة يأتي فيها لفظ الشعور، الأشياء الدقيقة التي تحتاج إلى دقة، يعني زيادة على العلم دقة، وهو مأخوذ من الشعر، سمي الشعر شعرا لدقة الشعر، فهي تدور حول هذا المعنى. إذا قرأت في القرآن تجد يعني مثل أول البقرة، قال فهم لا يشعرون، ثم قال فهم لا يعلمون. العلم يكون سابقه جهل، والشعور زيادة على العلم، قد يكون مثل ما ذكر هو في الأشياء الحسية، ممكن أن يكون هو درجة فوق العلم. طيب، هذا بالنسبة للشعور. قال الشهادة، قال هي بمعنى، هي تأتي على معنيين في القرآن، أنها بمعنى الحضور، يعني الشهادة بمعنى الحضور، ومنه يسمى الشاهد لأنه يحضر ويشهد، ومن أسماء الله الشهيد لأنه حاضر لأعمال العباد لا يغيب عن شيء منها. وقال هنا بمعنى الشهيد في سبيل الله، الشهيد في معنى ثالث ذكره بعض المفسرين، وهو الشهادة بمعنى يعني في قول تعالى، استدل بقول تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله. قال الشهداء هنا ليس الحضور وليس الشهادة في سبيل الله، وإنما هم يعني شركاءكم وأعوانكم ومن يعني يساعدكم في هذا الأمر. ادعوا شهداءكم عندما تريدون أن تأتوا بآية، فادعوا كل من تريدون أن يعينكم على هذا الشيء. قال هذا معنى، لكن في التحقيق نجد أن كلمة الشهداء الواردة في البقرة تعود إلى الحضور، يعني أحضروهم، أحضروهم ليشهدوا هذا الموقف، فهي في الحقيقة تعود حول هذا المعنى. إيه نفس الشيء، شهداء بالقسط، يعني يشهدون على العدل، من الشهادة، الشهادة وهي ترجع إلى أصلها إلى الحضور. طيب، الشكور واضح، ورد اسم الله في القرآن بلفظ الشكور وبلفظ الشاكر، فإن الله شاكر عليم، واسم فاعل، والشكور صيغة مبالغة. كثير كثير الشكر، وهو كما ذكر هنا الذي يجازي على الذي يجازي الكثير على القليل. نعم الآن نتفضل. شرى أي باع، قد يكون بمعنى اشترى، شقاق عداوة ومعاندة، يعني شرى من الأضداد، شرى بمعنى باع، وشروه بثمن بخس يعني باعوه، وتأتي بمعنى اشترى، تأتي بمعنى اشترى، وهي من الأضداد. يشري يبيع، يبيع فيقاتل في سبيل الله الذين يشرون، قيل يشرون هنا بمعنى يبيعون، وقيل يشرون يعني يشترون، يشترون كلها ممكن. طيب شقاق عداوة ومعاندة، ومنه ومن يشاقق الله، شهاب كوكب وقد يغلق على شعلة النار، شجر هو كل ما ينبت في الأرض. وشلون قال؟ قال شهاب الكوكب وقد يطلق على شعلة النار. أصله الشهاب، الأصل هو يعني قطعة التي يكون لها ضياء أو كذا، تسمى شهاب. شهاب سمي الكوكب شهابا لشعلته ونوره وسطوعه وضيائه، والشعلة من النار سميت لضيائها، كلها وردت في القرآن. شهاب قبل سنة. نعم سلام. طيب شجر وهو كل ما ينبت في الأرض، وشجر بينهم ليختلفوا فيه، شنآن عداوة. هذه ترجع إلى أصلها، ليش سمي الشجر الذي ينبت في الأرض شجرا؟ لاختلاف الأغصان من التشاجر، يدخل بعضه على بعض، والمخاصمة تسمى تشاجر فيما شجر بينهم، أي حصل التنازع بينهم، لأنها يدخل يختلف بعضهم بعض، قالوا شجر بينهم. نعم طيب. شنآن عداوة وشر، ويجوز فيه فتح النون وإسكانه. شنآن. طيب شوفوا يعني من خلال ما قرأنا عن المؤلف من البداية، لاحظنا أن المؤلف يحاول أنه يأتي بالألفاظ التي فيها خلاف أو غير واضحة أو غريبة أو تلتبس مع آيات أخرى فتشكل، فيأتي غالبا أنه يعني يعطيك معنيين ثلاثة لها، كأنه يأتي بالأشياء التي يعني فيها إشكال، إما من حيث لفظ الكلمة غريب ومشكل ما يدركه يعني كثير من الناس، أو أنه من ناحية أن اللفظ هذا يعطي أكثر من معنى مثل الألفاظ المشتركة. نعم. شرع الله الأمر أي أمر به، والشريعة والشرعة الملة، وشرعت الدواب في الماء، وشرعت الدواب في الماء، شعائر الله معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة، شرك له معنيان من الإشراك، وهو أيضا نصيب، ومنه أم لهم شركاء في السماوات، أم لهم شرك في السماوات. شركاء جمع شريك، مشحون أي مملوء، الفلك المشحون. الشركاء يقول هو من الإشراك، هو أيضا النصيب، هو من الإشراك يقصد أن اشتراك الشيئين اثنين، فإذا عبد غير مع الله غيره أشرك، أي جعل اثنين في جهة واحدة أو في منزلة واحدة، يرجع إلى أصل الاشتراك. حرف الهاء إيه. خلاص انتهى من إيه. نعم طيب. الهدى له معنيان، الإرشاد والبيان، ومن البيان وأما ثمود فهديناهم، والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين، وبمعنى التوفيق والإلهام. إيه جميل هذا إيه. نعم يقول الهدى بمعنى البيان التوضيح والإرشاد، هذه الهداية العامة، في هداية خاصة توفيق الإلهام هذه لا يملكها إلا الله، أما الهداية العامة الإرشاد والتوضيح هذه تكون من الله للخلق، وتكون من الخلق للخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني الإرشاد، لكن قوله إنك لا تهدي من أحببت هذا التوفيق والإلهام، هذا واضح. طيب الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال مع ما يهدى إلى الكعبة من البهائم. هاد يهود يمكن هذا يهود أيوة أي تاد، ومنه هدنا إليك. والذين هادوا فيتهودوا صاروا يهودا، وأصله من قولهم هدنا إليك. هود له معنى اسم نبي عاد عليه السلام بمعنى اليهود، ومنه كونوا هودا. هو النفس مقصور، وهو ما تحبه وتميل إليه، والفعل منه بكسر الواو في الماضي وفتحها في المضارع. والهوى هوى يهوي، يعني هوى النفس، يقول بكسر الواو هويا، والفعل منه بكسر الواو هوية في الماضي هوية، وفتحها في المضارع يهوى، هوية يهوى من الهوى. نعم. والهوى بالمد والهمز ما بين السماء والأرض. وأفئدتهم هوى أي منخرقة لا تعي شيئا. وهوى يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع، وقوع من علو. ويقال أيضا بمعنى الميل، ومنه أفئدة من الناس تهوي إليه، يعني تميل. لكن هنا قال وأفئدتهم هواء، يقول يعني عندك شيء منخرقة لا تعي شيئا، منخرقة عندي متحرقة، لأنكم منخرقة لا تعي شيئا، هي ترجع إلى الفراغ، أصلها كلمة هواء الفراغ، فأصبحت الأفئدة يعني فارغة من كل شيء إلا من هذا الأمر، مثل فؤاد أم موسى فارغة من كل شيء إلا من هذا الأمر، لا يمكن هذا تعود إلى الفراغ والهواء أصله الفراغ. نعم. هاجر خرج من بلاده، ومنه سمي المهاجرون. هجر من الهجران، ومن الهجر أيضا وهو فحش الكلام، قد يقال في هذا أهجر بالألف. وهل لغير يعني الله يمكن ترجع كلها إلى الأصل واحد، والرجز فهجر يعني أترك وابتعد عنها، والمهاجر من بلده ترك بلده وانتقل إلى مكان آخر، هي تعود إلى أصل واحد. يعني هجر فلان فلانا تركه ولم يتحدث معه ولم يجالسه، يعني ترجع إلى أصل واحد. لكن قد تكون لها استعمالات من القرآن، يعني القرآن له مصطلحات خاصة، يعني قد يكون اللغة لها يعني الكلمة لها أصول في اللغة، ويأتي القرآن ويستعمل هذا بشيء آخر، مثل مصطلحات القرآن كثيرة، مثلا يعني سجين من السجن وهو الحبس، لكن القرآن أراد بهم شيء معين، مثل النسيء أصله التأخير، نسأ أخر، لكن القرآن ذكره في شيء معين، مصطلحات تسمى مصطلحات القرآن في شيء. ومن الهجر وفحش الكلام، هجا يعني اللغة، لا الهجاء غير الهجر، هجيا أصلا هذه هجيا وهذا هجر بالراء، لكن هو قال هنا من الهجري وهو فحش الكلام، هل ورد في القرآن؟ محتاج إلى أن نرجع لكلمة هجر في القرآن نستقصي يشوف هل الهجر هنا لما قال هو فحش الكلام، يعني محتاج يشوف في آية، لأنه هو يدور على الآيات، محتاج إلى أن نبحث عنها نشوف. مهجروهن في المضارع، بس ما هو فحش. نرجع للهجر التركي. ترك الهجر اللي هو المفارقة والترك، هذا هو الأصل. عدم الكلام. حتى عدم الكلام نفسه، لكن. مستكبرين به سامعا تهجرون. مستكبرين سامعا تهجرون. تفسيرها تقول أن الكلام الهجر الذي هو قبيح. أيوة أحسنت. جميل. إذن صارت الهجر يعني بمعنى الترك وبمعنى الفحش. جميل هذا. مثل ما ذكرتكم في الأول. نحن نحتاج مثل هذه نجمعها. مهمة جدا. لأن في كتاب منحة الباري شرح منظومة الأبياري في مشتركات القرآن هو أورد 45 كلمة وأنا أضفت عليها أضفت في المقدمة أن هناك ألفاظا لم يذكرها الناظم ولم يذكرها من قبل الناظم موجودة وتحتاج إلى أن تدخل فيها. وهذه لو رجعنا من البداية وبدأنا نتابع هذه الكلمات لخرجنا يمكن أكثر من 15 كلمة مرت معنا لم تذكر تضاف على المنظومة جميلة جدا. طيب وهل لغير الله به يصيح والإهلال الصياح ثم استعمل في الكلام بغير صياح يعني من هو إهلال الصبي إذا أهل المولود صارخا فقد ورث إهلال الصبي ومنه سمي الهلال في السماء هلالا لأنهم إذا رأوه رفعوا أصواتهم في رؤيته ثم هلال من استلمال نعم. وفي النية ثم استعمل في الكلام بغير صياح وفي النية أي أريد به غير الله يعد هذا في كلمة أهل لغير الله أي الذبح قد لا يتكلم لكن ينوي أنه يذبحه لفلان لو لم يتكلم يعتبر إهلال غير الله ما يلزم الكلام أنت النية نعم. مهيمنا عليه أي شاهد وقيل مؤتمن والمهيمن اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم وقيل الشاهد وقيل الرقيب مهيمن وصف القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة نعم شاهد و ومحيط بها واسم الله قال شوف قال أنه يدخل فيه الشهيد والرقيب لو تلاحظ أن اسماء الله سبحانه وتعالى متداخلة وكل اسم تستطيع أن تجده مرتبط باسم آخر وهذا الاسم مرتبط باسم آخر تجد يعني إذا قلت أن الله عليم يعطي معنى مثلا الحكمة القدرة يعني لا يكون عليم إلا إذا كان قادر لا يكون قادر إلا إذا كان عالم سلام. تجد بعضها مرتبط ببعض طيب وإيه في تلازم في تضمن الشيخ السعدي لما جاء عند سورة الفاتحة الرحمن الرحيم ذكر قال كل اسم ذكر قاعدة وقواعد السعدي معروفة قواعد الحسان وذكر تقريبا 71 قاعدة من قواعد الحسان وبعضها ليست قواعد مع الدقة ليست قواعد وإنما هي مجرد فوائد أو نوع من الضوابط أو نوع من الفوائد المتعلقة لكن ليست قاعدة مطرية لكن السعدي أنا لاحظت حتى أني بدأت الآن اشتغلت فيه بس الوقت الآن يزاحمني اللي هي القواعد التفسيرية التي أوردها السعدي في تفسيره ولم تذكر في كتابه قواعد الحسان وقفت على قواعد كثيرة كيف معها في سورة البقرة قواعد ما جدها فيه فمن هذه القاعدة أن كل اسم فيه دلالة دلالة سموا دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام في كل اسم أسماء الله الحسنى فالرحيم مثلا يرحم هذا مطابقة ويقول يرحم ويتضمن أنه مثلا يعفو ويتجاوز عنه ويدخل الجنة هذه تتضمن الرحمة ثم قال لك هو دائرة التزام لا يرحم إلا إذا كان قادر أصبح فيها التزام كذا جميل جدا هذه قاعدة ممتازة قاعدة جميلة وليست في الأسماء فقط حتى في أشياء أخرى تجدها يطبقها السعدي في تفسيره وهي قاعدة معروفة قاعدة مضطردة ومثل هذه وقفت أنا على كم قاعدة مشيت معها مشيت في التفسير ووجدت فيها قواعد بس إنه الآن توقفت عنه لضيق الوقت وإلا فيه يعني هذا التفسير سبحان الله العظيم السعدي على وجازته واختصاره سبحان الله العظيم وسهولة عبارته لأن إذا غصت فيه وجدت أشياء كثيرة يعني عندنا رسالة الدكتوراه استخرج منها حوالي 300 استنباط استنباطات السعدي استنباطات دقيقة ومفيدة جدا مثل في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان استنبط منها فائدة جميلة قال ومنهم يشرع الإنسان أن يدعو نفسه قبل أن يدعو غيره شايف؟ كلنا والإخواننا ينبغي الإنسان أن يبدأ بنفسه ثم يبدأ يعني استنباطات جميلة في السعودية يمر عليها كذا سريعة، يعني ما يقف عندها، مجرد أنها هو مستوعبها استنبطان دقيقة. عنده فوائد كثيرة، عنده فوائد فقهية. يعني آية الوضوء في سورة المائدة استنبط منها 50 حكم شرعي، 50 حكم شرعي في آية واحدة بس، وأنه لا يستنبط من دقائق الآيات. يقول لما قال كذا فهذا يدل على كذا، ولما قال كذا هذا يدل على كذا. جميل جدا مرة. فأقول لك الكتاب يعني سبحان الله عظيم، كنز كبير، لأن السعدي كتبه بعد ما يعني استوى في العلم ونضج واستوعب كثير من فنون العلم، كتب التفسير، فكتبه عن معرفة سابقة. نعم. هوان وهول أي ذل، مهين بضم الميم، مفعل مشتق من الهوان أي مذل، ومهين بفتح الميم معناه ضعيف أو ذليل. حفظ الواو. حرف الواو. وقود النار بفتح الواو ما توقد به من الحطب وشبهه، والوقود بالضم المصدر. وجه فرق بين الفتح والضم. المصدر يعني يقصد الفعل، فعل الشيء الذي تفعله أنت، وبالفتح هي أشياء الموجودة أمامك مثل الوضوء. والوضوء، الوضوء هو الماء الذي أمامك أو الإناء الذي فيه الماء، سمى وضوء، ائتني بوضوء. والوضوء الفعل، فرق بين. نعم. وجه له معنيان، الجارحة والجهة، ومنه وجهة. وأما وجه الله في قوله ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه، وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، قيل الوجه الذات، وقيل صفة كاليدين وهو من التشابه، وهو من المتشابه. عندي من المتشابه. هم الشاعر ما يثبتون الوجه، ما يثبتون، ولذلك حاول أن يخرج بأي طريقة، إما تعطيل ولا تأويل. إما عندهم قاعدة، إما مفوض، وكل نص أوهمت تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها، هذه قاعدة عندهم. النص الذي يوهم التشبيه يقول أوله، إن استطعت أن تأول تأول مثلا اليدين بالقدرة مثلا ولا بالجود والعطاء، ما تقدر قل الله، قل ما ندري لا نعلم، فوض. والشاعرة المتقدمون يؤولون على طول، المتأخرون لا، منهم في أحيان يؤولون وفيه تفويض، ولذلك تجد المتأخرين منهم يفوضون كثير، التفويض عندهم واسع مرة. وعد يعيد وعدا بالخير، وقد يقال في الشر إذا قيد، وأوعد بالألف يوعد وعيدا بالشر لا غير. ود يود له معنيان، من المودة والمحبة، وبمعنى تمنى نحو ودوا لو تكفرون، والود بالضم المحبة. وود ودا اسم صنم بضم الواو وفتحها، ودود اسم الله تعالى أي محب لأوليائه، وقيل محبوب. ويل كيف وقيل محبوب، لا يريد إثبات المحبة، يعني هو الله يحب وهو لا يحب، لا يثبتون المحبة لله، أي صفة فعلية لا يثبتون، يؤولون على طول الصفات الفعلية لا يثبتون. نعم. ويل كلمة شر، وقيل إن الويل واد في جهنم، هي كلمة وعيد. ويل تستخدم في التهديد والوعيد، حتى عندنا في العام ويلك تهديد والوعيد. طيب. وجب له معنيان، من وجوب الحق وبمعنى سقط، فقولهم وجب الحائط إذا سقط، ومنه وجبت جنوبها. يشوف دائما كيف قاله وجب له معنيان، لنحاول يجيب الأشياء التي تطلق على أكثر من معنى. طيب. وسق وأوسط له معنيان، من التوسط بين الشيئين، وبمعنى الخيار والأحسن. إيه، فيه تفريق، بعضهم فرق قال إذا أسكنت السين فهي من التوسط، وإذا حركتها فهو من خيار. قلت فلان وسط بيننا، وسط بيننا يعني خيارنا وأفضلنا، قال أوسطهم خيار أفضلهم. إذا قلت هو وسط بيننا يعني جالس في النص، إسكان يعني وسط، وسط البلد يعني منتصف. وسع يسع يسع سعة من الاتساع ود ضيق، والسعة الغنى، والواسع اسم الله تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة، وقيل واسع جواد، وموسع غني أي واسع الحال، وهو ضد المقتل المقتل. وإنا لموسعون قيل أغنياء وقيل قادرون، وإلا وسعها طاقتها. ترجع ترجع الأصل واحد وهو التوسع في الشيء، نفس الأول يعني اتساع يعني ضد الضيق. ولا له معنيان، أدبر وجعل واليا، هذه صح شايف، وليته على كذا جعلته واليا، ووليت عنه تركته. وجعل واليا تولى له ثلاثة معان، أدبر وأعرض بالبدن أو بالقلب، وصار واليا واتخذ وليا، ومنه ومن يتولى الله ورسوله. ولي ناصر، والولي اسم الله، قيل ناصر وقيل متولي أمر الخلائق. مولى له سبعة معان، السيد الأعظم والناصر والولي أي القريب والمالك والمعتق والمعتق، وبمعنى أولى، ومنه مأواكم النار هي مولاكم. ولج يلج أي دخل، ومنه ما يلج، ومنه ما يلج في الأرض، وأولج يولج أدخل، ومنه يولج الليل في النهار. وهن يهن ضعف، ومنه وهن العظم، والوهن الضعف. ورد الماء يرده إذا جاء إليه، وأورده غيره، وأورده غيره، فأرسلوا واردهم الذي يتقدمهم إلى الماء فيستقي لهم. أو زعني أي ألهمني. ورد أيضا ذكروا لها مع ذكروا لها يعني معنيين، ورد بمعنى يعني دخل في الشيء وهذا هو الأصل، ورد بمعنى يعني دنا من الشيء ولم يدخل. ولذلك قالوا ولما ورد ماء مدين قالوا ما دخل مدين، وإنما كان في أطرافها، في أطراف مدين لم يدخلها. وأما الورود وإن منكم إلا واردها يعني داخلها، قالوا بئس الورد المورود، يعني هذه كلها بمعنى الدخول. أرسلوا واردهم بعثوا ليدخل يأخذ الماء ويرجع داخل. نعم. لا هو هم سموا ورود الماء الماء لأنهم يريدون إليها، ترد حتى الإبل ترد الماء يعني تشرب منها تدخل في تدخل في هذا الشيء. ترجع إلى أصل واحد. نعم. أوزعني أي ألهمني ووفقني. يوزعون أي يدفعون. وليد صبي وجمعه ولدان. فيه كلمة أوزع وفيه يعني يزع، يزع يعني يدفع بقوة، غير أوزع، مثل إن الله لا يزع بالسلطان يعني ينصر ويقوي بالسلطان يعني، وغير أوزع، أوزع بمعنى ألهمه ويعني وأعطاه الشيء. قولهم فهم يوزعون هذه غير غير يوزعون ترجع إلى الدفع، فإن فهم يوزعون أي يجمع أولهم إلى آخرهم ثم يدفعون دفعة واحدة سمى يوزعون، فهم يوزعون. أما أوزع معنى يعني ألهم وأرشد وأعن ويسر، ربي أوزعني. نعم. وليد صبي وجمعه ولدان. وجل يوجل وجلا خاف، ومنه لا توجل ووجلت قلوبهم ووجلين ووجلون. أوجس وجد في نفسه وأضمر، وأرى وارى يواري أي ستر، ومنه يواري سوءة أخيه، وما ووري عنهما، وتوارى أي استتر واستخفى، وطئ يطأ له ثلاثة معان: جماع المرأة ومن الوطء بالأقدام، ومنه وأرضا لم تطأوها والإهلاك، ومنه لم تعلموهم أن تطأوهم. وقر بفتح الواو وهو الصمم والثقل في الأذن، والوقر بكسر الواو الحمل، ومنه فالحاملات وقرا بكسر الثقل، الوقر الثقل بالفتح فتح اي ثقل كسر الحمل ودق هو المطر، واصب أي دائم، وكيل كفيل بالأمر، وقيل كافي. وزر بكسر الواو وإسكان الزاي له معنيان: الذنب ولا تزر وازرة وزر أخرى، والحمل الثقيل وهو الأصل، ومنه أوزارا من زينة القوم أي أحمالا. وزر يحملون أوزارهم، ووضعنا عنك وزرك ثقل. وزر بفتحتين أي ملجأ، وزير أي معين، وأصله من الوزر بمعنى الثقل، لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله. لذلك تلجأ إلى أصل واحد هو الثقل والقوة، لأنه فآزره معنى القوة يعزره. وسوس الشيطان إلى الإنسان ألقى في نفسه، والوسواس الشيطان. أوحى يوحي وحيا له ثلاثة معان: كلام الملك عن الله للأنبياء، ومنه قيل القرآن وحي وبمعنى الإلهام، ومنه وأوحى ربك إلى النحل وبمعنى الإشارة، ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي أشار. وعلى العلم طيب يعني وحي أوحى، يقول وحي عندنا وحي اصطلاحي شرعي وهو كلام الله، سواء كان كلام وجه الملائكة مثل إذ يوحي ربك الملائكة، أو موجه للأنبياء كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هذا الوحي الشرعي. لكن يطلق على معاني في آيات كثيرة سبحان الله تجد فيها، مثل وأوحينا إلى أم موسى من الإلهام، يعني لا يوحى إليها. أول شخص أوحى إلى موسى وحي زكريا إشارة، لأنه قال إلا رمزا، وفيه وحي أيضا وحي أم موسى وأوحيت للحواريين ألهمتهم، فيه الأرض لأن ربك أوحى لها، وأوحى في كل سماء أمرها. الوحي تقريبا ورد أكثر من 80 موضع القرآن، يعني 80 موضع لعدة معاني، أكثرها الوحي الشرعي، إذا جاء معناه معنى الشرعي. وعلى العلم يعي حفظه، منه أذن واعية. وأوعى بالألف يوعي جمع المال في وعاء، ومنه وجمع فأوعى. ترجع الأصل، لأن أصلا وعي العلم لأنه جمعه واستقر فيه فأصبح في وعاء، مثل ما قال ابن مسعود لما يصف لنا أو سئل عن عبد العباس قال هذا ابن عباس، أو عمر قال لابن مسعود قال وعاء مليء علما أو كذا، يعني نفس النظام الجمع. نعم. حرف الياء يمين له أربعة معان: اليد اليمنى والجهة اليمنى، وبمعنى القوة وبمعنى الحلف. بمعنى الحلف لا معنى الحلف وهو القسم، يمين الله يمين الله. أي نعم. فأقبل عليهم ضربا باليمين قيل ضربا باليمين أي بيمينه، وقيل بأنه أقسم قال وتالله لأكيدن، يرجع بمعنى القسم، قال بمعنى القوة أنه ضربها بقوة حتى أكسرها جعلها جذابا، كلها تحتملها. هذه ذكر الشوكاني عند تفسير آية الصافات أن الآية تحتمل كذا وكذا وكذا، كلها صحيحة، كلها واردة من السلف. نعم. يسير له معنيان، قليل ومنه كيل يسير، وهين ومنه إن ذلك على الله يسير، واليسر ضد العسر. يأس من الأمر ييأس أي انقطع رجاء، ومنه ولا تيأس من روح الله وإنه لا يؤوس. وأما فلم ييأس الذين آمنوا فمعناه ألم يعلموا. ألم يعلم. هذه الوحيدة في القرآن في سورة الرعد، الوحيدة اليأس معنى العلم فقط، أما بقية اليأس هو القنوط وعدم الرجاء، كل الآيات إلا هذه الآية أفلم ييأس. قالوا هذه لغة من لغات العرب، أنه يقال لله يعني يعلم ييأس. يم هو البحث، ميسر هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك، وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب. واليسر بفتح الياء والسين، واليسر بفتح الياء والسين الرجل الذي يشتغل بالميسر وجمعه أيسار. وميسر العرب أنهم كان لهم 10 قداح وهي الأزلام، بكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها، وبعضها لا نصيب له، ويجزئونه 10 أجزاء، ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد عدل، ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحا، فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب، ومن خرج له قدح لا نصيب له غرم ثمن الناقة كلها. هذه الأزلام أو هذه الميسر يأتون خريطة، يعني الإناء كبير أو كيس من القماش، ويضعون فيه هذه الأقداح، قد تكون يعني أسهم أو أوراق أو نحو ذلك توضع، ثم يأتي شخص من بينهم يختارونه يدخل يده هو يخرج ويطلع اسمه له رقم 1 ما هو جزء من اللحم، هو هذا 1 هذا لك مثلا 10 كيلو 15 كيلو، 2 ما له إلا نصف كيلو، 3 ليس له شيء، فإذا خسر قال يلزمك ناقة كاملة، يعني كلها يعني تكهنات ويعني وفيه ظلم وفيه غرر وفيه اعتداء على كلها محرمة، في اعتقادات يعني كلها. طيب. ينبوع أي عين من ماء، والجمع ينابيع. ينبوع ورد في القرآن، الإسراء ينبوع بالإفراد، الزمر ينابيع. طيب يعني انتهى، خلاص المقدمة، ما شاء الله تبارك الله الحمد لله، مقدمة يعني قيمة جدا مليئة غزيرة، تدل على أن المؤلف يعني أيضا هو غزير في العلم، يعني ومستوعب القرآن وألفاظه ومعانيه وكلماته، يعني جميلة جدا الحمد لله، يعني أننا يعني عشنا مع هذه المقدمة واستفدنا منها. طيب إذن اللقاء القادم استعادة نمشي، ها استعادة والبسملة إن شاء الله على بركة الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. والوقت بعد الآن يعني